One. متى حتسافروا؟ الطيارة تمشي بالليل. أولادك كلهم مسافرين معاك، مو كده؟ إيوة، أولادي الثلاثة وزوجتي كمان. هذه أول مرة تسافروا مع بعض؟ لا لا، يمكن 10 مرة. بنسافر مع بعض كثير. Two. كملت التعليم في مصر قبل ما رجعت هنا. سمعت إنك أستاذ في الجامعة. إيوة، في كلية التجارة جامعة الرياض. تدرس في النهار بس؟ في النهار وكمان في الليل. Three. أخوك دحين طالب؟ إيوة، هو لسه في الإعدادي. يكمل السنة الجاية إن شاء الله. وبعدين يروح ثانوي؟ إيوة، بعد الامتحانات.